يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قاعدة يذكرها العلماء أن الأمر إذا كان سنة فينبغي ألا يداوم عليه لئلا يظن العوام أن ذلك واجب، فهل ينطبق على هذا أن السنة في المغرب والعشاء أن يجهر بالقراءة فتخالف السنة فيسر، وكذلك الجهر في الظهر والعصر فيجهر، وكذلك يترك الوليمة حضور الوليمة ليعلم الناس أنها سنة وليست بواجبة أحيانا؟ الوليمة ما هي بسنة، الوليمة إجابة الدعوة واجبة ما هي بسنة كما سمعتم، إلا لعذر شرعي فلا يتركها إلا لعذر شرعي. وأما الجهر القراءة في صلاة الليل فهذه سنة استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها يوما من الأيام، كيف نتركها؟ نعم.